إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعود حميد إلى ما كنا بدأناه من قبل من الكلام عن سلم الأصول. الحافظ أحمد حكمي رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله عن أمور هي من الشرك، وذلك كمن يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو غير ذلك، أو من يتخذ مكانا بعينه عيدا. فقال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في بيان ذلك، قال: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك، ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله به، لم يأذن الله بأن يعظما، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو بعض الشجر أو ببعض الشجر، متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. هذا ومن أعمال أهل الشرك، يعني الأعمال التي تنافي التوحيد ولا يعملها أهل التوحيد، وإنما وقع فيها أهل الشرك لفساد فطرتهم وسخف عقولهم وضعف قلوبهم. من هذه الأعمال التي تنافي التوحيد، وهي من أعمال الشرك التي لا شك فيها، يعني لا تشك في أنها من أعمال الشرك وأنها مما ينقض التوحيد ويقدح فيه، قال: ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. ما يقصد الجهال، والجاهل على قسمين: قد يكون جاهلا جهلا بسيطا، يعني الخلي من العلم مطلقا، فهذا ما وصله شيء عن العلم، وهذا قد يعذر بجهله لوقوعه في مثل هذه الأمور. ولذا الأصل عند الكلام عن هذه الأمور أننا نتكلم عن الفعل من حيث كونه شركا، وأما الواقع في ذلك فهذا له حكم آخر، يعني لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، لكن هذا لا يمنعنا من بيان قبح ذلك وأنه ناقض من نواقض التوحيد. فالجهل قد يكون جهلا بسيطا وهو الخلو من العلم مطلقا، وقد يكون جهلا مركبا، وهذا يعني أن هذا الذي يفعل هذا الأمر يفعله وينافق عنه ويقول هذا هو التوحيد وهذا هو الذي يؤدي إلى مرضات الله تبارك وتعالى، وهذه القربة التي نتوسل بها إلى الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقال: ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. إذن عندنا تعظيم الأماكن وتعظيم الأشخاص وتعظيم البقع والأشياء، هذه مردها إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنعظم ما عظمه الشرع، ولا نعظم تعظيم عبادة ما لم نعظمه الشرع. واضح؟ ولذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما استلم الحجر الأسود وهو حجر ماذا قال؟ أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هو يقبله تقبيل عبادة، لا يعبد الحجر، وإنما يتقرب بهذا الفعل إلى الله تبارك وتعالى، لأن الشرع عظم هذا الفعل وبين أنه من المندوبات، وعظم كذلك البيت الحرام، وعظم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم المسجد الأقصى صلى الله عز وجل أن يحرره من أيدي اليهود الغاصبين. فبين أن هذه الأماكن الثلاثة تشد إليها الرحال دون غيرها من الأماكن، لأن هذه الأماكن مقصودة لبركتها. فالصلاة في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز لك أن تشد الرحال لهذه الأماكن للاعتكاف تقصدها، هذا لتعظيم الشرع لها. وأما ما لم يعظمه الشرع فلا يجوز لك أن تعظمه، كما يعظم هؤلاء المساجد التي فيها قبور، بل بعضهم يدعي أن الصلاة فيها أفضل من غيرها، وهذا من انتكاس الفطر وفساد الفطر. ولذا يقول رحمه الله: ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، يعني لم يأذن الله ولم يأذن رسوله صلى الله عليه وسلم في تعظيمه. ثم ذكر أمثلة على ذلك، قال: كمن يلذ ببقعة أو حجر. يلذ يعني يعوذ، يتعوذ ويلتجئ ويتبرك، ولو بعبادة الله تبارك وتعالى عندها، لو بعبادة الله عز وجل عندها. يعني بعض الناس يقصد الصلاة في مسجد فيه قبر، طيب هل هو يصلي لله أم لصاحب القبر؟ يصلي لله، الأصل أنه يصلي لله سبحانه وتعالى. ولذا لو سألت الواحد من هؤلاء: لماذا تقصد هذا المسجد؟ هذه الصلاة لمن؟ يقول: لله، وليست لهذا المقبور. ومع ذلك هذا الفعل لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز، لأنه يقصد مكانا عظم لعلة لم يجعل الشرع تعظيمها من أجل هذه العلة، بل نهى عن ذلك. فهذا مما لا يجوز، وهذا من فعل أهل الجهالة. قال: كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو بعض الشجر. هذا كذلك من الأمور التي وقعت، وهي من فعل الجاهلية، من فعل أهل الجاهلية، أنهم كانوا يعظمون هذه الأماكن وهذه الأحجار، بل كان بعضهم يعبدها، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي رجاء العطاردي رحمه الله، يقول: وهو من المخضرمين، يعني أدركوا الإسلام وأدركوا الجاهلية، لكنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معبود في التابعين. يقول: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه. يعبدون حجرا فإذا وجدوا حجرا هو خير منه، يعني أحسن شكلا منه. يقول: ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من التراب، كومة من التراب، ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به. فهؤلاء كانوا يعظمون الأحجار، وما الأصنام إلا أحجار، وذلك لفساد فطرتهم وقلة عقلهم ولجهلهم. فهذا الذي يلوذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت، قبر ميت، قبر البدوي، قبر الحسين، قبر السيدة، إلى غير ذلك من القبور المنتشرة في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين، فهذا كله لا يجوز، وهذا كله من فعل أهل الشرك، وهذا مما يخالف رسالة الرسل، لأن الرسل ما جاءوا إلا من أجل تحقيق التوحيد ونبذ الشرك، من أول رسول إلى آخر رسول. أول رسول نوح عليه الصلاة والسلام يقول قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسله الله عز وجل إلا من أجل رد هذا الغلو الذي وقع فيه قومه، هو الغلو في الصالحين، وقالوا لا تذرن آلهتكم، فسموا هؤلاء الصالحين آلهة، غلوا فيهم وعبدوهم من دون الله، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عند البخاري وغيره أن هذه أسماء أناس صالحين، يعني كانوا عابدين لله موحدين، ومع ذلك لما ماتوا غلا فيهم أقوامهم ونصبوا لهم الصور والتماثيل، لم يعبدوها، لكن لما نسخ العلم ونسي العلم عبدوها من دون الله، فهذا غلو في المقبور، هذا كله لا يجوز. وكذلك آخر نبي صلى الله عليه وسلم وآخر رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في بدء دعوته صلى الله عليه وسلم وفي منتصفها وفي منتهاها، ما كف عن تحذير أمتي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، حتى قال قبل أن يموت وهو في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. إذن ينهى عن هذا الفعل لأن فيه كفرا وشركا، ولأن فيه تشبها باليهود والنصارى، وهذا يستوجب اللعنة والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، فكل ذلك يخالف ما جاء به الأنبياء والمرسلون، فيغلو المرء من ذلك في حجر أو في قبر ميت أو في بعض الشجر، فيتخذ هذا المكان عيدا أو يعبد هذا الحجر أو يعتقد فيه أنه ينفع أو يضر، أو يعتقد في هذا الميت، يعتقد فيه أن فيه من صفات الربوبية ومما اختص الله عز وجل به من نفع وضر وغير ذلك، وكذلك في بعض الشجر، كل هذا نهى عنه الشرع ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا مثلا عند أبي داود بإسناد على شرط الشيخين من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة هذا اسم المكان، فهذا نذر أن ينحر الإبل في هذا المكان، والأصل في من نذر شيئا أنه يجب عليه أن يوفي بنذره، وبهذا مدح الله عز وجل عباده المؤمنين يوفون بالنذر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن، هذا المكان كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، يعني يقصد، تقصد هذه البقعة من أجل هذا الوثن، والوثن لا يشترط فيه أن يكون صنما من حجر، الوثن قد يكون قبرا، قد يكون شخصا، طاغوتا، لأن الطواغيت كثر كما يقول ابن القيم رحمه الله، ومن هؤلاء من يرضى أن يغلى فيه وأن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وأن يضفي عليه الغالون فيه ما هو من صفات الله، تبارك وتعالى. فهذا كله يصدق عليه أنه وثن. الوثن له معنى عام، يعني هو أوسع من المعنى اللغوي، له معنى أعم وأشمل في الشريعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وده بيرد على هؤلاء الذين يذبحون عند المساجد التي فيها قبور. هو يقول: أنا لا أذبح لصاحب القبر، لكن المكان نفسه يشرك فيه بالله تبارك وتعالى، يقع الشرك فيه، يقصد من أجل هذا الشرك، أسأل الله السلامة والعافية. فالذبح هذا لا يجوز، الذبح في هذا المكان وإن كان لله سبحانه وتعالى فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الصحابي وقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ اعتاد أهل الجاهلية الذهاب لهذا المكان. قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذن أن يقصد المرء مكانا معينا يكون فيه عيد من أعياد أهل الجاهلية، أو تعظيم مالا يعظمه الله تبارك وتعالى من حجر أو شجر أو غير ذلك، كل هذا لا يجوز، وهو من أعمال أهل الشرك. كذلك الحديث المشهور الذي عند الترمذي، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. ما معنى نحن حدثاء عهد بكفر؟ هؤلاء كانوا من صغار الصحابة، يعني ممن أسلم بعد الفتح وقاتل، لم يكونوا لا من أهل بدر ولا من أهل أحد ولا من العشرة ولا من غيرهم ولا من السابقين إلى الإسلام، لكن هؤلاء متى دخلوا في الإسلام؟ بعد فتح مكة. ولذا الصحابي نفسه يقول: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني ما أسلمنا إلا منذ قليل، ما تعلموا التوحيد حق التعلم. ولذا هؤلاء معذورون بهذا الذي أو من هذا الذي أو في هذا الذي وقعوا فيه. قالوا: ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة. السدرة اللي هي شجرة السدر معروفة، يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم. ما معنى ينوطون بها أسلحتهم؟ يعني يعلقون السلاح، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة يعني تشبه هذه السدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ظنوا أن هذا مما يجوز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تكفيرهم ولا أن يقول إنهم وقعوا في الكفر، لكن شابه المشركين في هذا القول، شابه المشركين في هذا القول، يعني ذلك وقوعهم في ذلك، هم طلبوا مجرد الطلب ما فعلوا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال: لتركبن سننا من كان قبلكم. فكل هذا عباد الله لا يجوز، إنما يعظم ما عظمه الله وما عظمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لغلبة الجهل ولبعد الناس عن مشكاة النبوة وعما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمت البلوى وطمت، عمت البلوى وطمت في هذا الزمان، خاصة في مصرنا. نسأل الله عز وجل أن يبصر أهلها بالتوحيد ربها تبارك وتعالى، وأن يكف عنها علماء السوء الذين يزينون للناس مثل هذه الأفعال الشركية، ويحسنون لهم الصلاة في مثل هذه المساجد والتقرب لهؤلاء المقبورين، سواء كانوا أولياء أو غير أولياء. بما لا يجوز، ويجوزون لهم قول المدد وطلب المدد منهم، وهذا كله لا يجوز. فقال رحمه الله في هذه الأبيات مرة أخرى، قال: هذا ومن أعمال أهل الشرك، يعني من بعض هذه الأعمال من التبعيض، من غير ما تردد أو شك، ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلد ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو بعض الشجر، متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. ثم قال رحمه الله، وانتبه لهذه الأبيات لأنها من الأهمية بمكان، قال: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. الكلام ها هنا على ماذا؟ على زيارة القبور. زيارة القبور، زيارة القبور على ثلاثة أقسام كما يقول رحمه الله، ثم الزيارة على أقسام ثلاثة. طيب، من أين هذا جاء بهذا التقسيم؟ من الشرع كذلك، كل قسم دل عليه شرع ربنا تبارك وتعالى. هناك زيارة سنية يندب فعلها، وهناك زيارة بدعية، وهذه أخف من الأولى، هذه أخف مما يأتي بعدها، وهي الزيارة الشركية. وهناك زيارة شركية. إذن عندنا زيارة سنية وزيارة بدعية، وهذا يعني أن فاعلها وقع في كبيرة من الكبائر، لا يعني وصفها بالبدعية بأن هذا الأمر سهل. وهناك زيارة شركية، هناك زيارة شركية. هذه الزيارة السنية يعني المستحبة التي ندب إليها الشرع، ما شروطها؟ شروطها أربعة ذكرها المصنف رحمه الله. قال: فإن والزائر فيما أضمر نية، أضمر لأن النية محلها القلب، في نفسه تذكرة بالآخرة، إذن ينوي بهذه الزيارة أن يتذكر الآخرة. طيب، من أين جاء بهذا الشرط؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكر الآخرة. قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. لو سألت واحدا ممن يغلو في قبور الصالحين فسر لي هذا الحديث، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر عن زيارة القبور؟ بسبب ما وقع من غلو في الصالحين، ثم نسخ هذا النهي، نسخ هذا النهي، ثم قال بعد ذلك: فقد أذن أو أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وهذا رواه الترمذي وصححه وقال: حديث صحيح. والمشهور: ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن كيف تتحقق الزيارة السنية؟ أولا بأن ينوي بذلك تذكر الآخرة، ولا يكون تذكر الآخرة إلا إذا كانت القبور على السنة، يعني كقبور النبي وصحبه كما نراها في البقيع. وأما هذه القبور التي بنيت على هذه الهيئة التي تخالف الشرع فإنها لا تذكر الآخرة، ولا يشعر المرء فيها بأن المرء إذا مات لا يأخذ من الأرض إلا هذا القدر الضيق، وأنه يهال عليه التراب ويترك وحده في مكان مظلم ليس معه أنيس لا ينفعه إلا العمل، وأن هذه الدنيا حقيرة لا قيمة لها، كم جمع من الأموال ثم ترك كل ذلك. فالزيارة التي تذكر الآخرة ما كانت لهذه القبور التي هي على السنة. فهذا هو الشرط الأول. قال فإن نوى الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، لأن القبر أول منازل الآخرة، القبر أول. الحياة الدنيا تنقطع متى؟ عند نزولك القبر وتبدأ الحياة الآخرة، تبدأ الحياة الآخرة. قال ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. إذن هذا هو الشرط الثاني، أن يقصد بذلك ماذا؟ أن يدعو له وللأموات، أن يدعو له وللأموات. ولذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول، يقول السلام على أن نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وقال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لأنها ماتت على الشرك وكذلك أبوه، ولا يعيب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. فقد كان أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام مشركا، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، بل جاء في البخاري أن الله عز وجل يقلب والد إبراهيم زيخا، يعني وهو ذكر الضبع يوم القيامة، ويلقيه في النار. هذا لا يعيب إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. امرأة نوح عليه الصلاة والسلام كانت خائنة، خانته في دينه وليس في عرضه. ولد نوح عليه الصلاة والسلام مات على الكفر. امرأة لوط عليه الصلاة والسلام، هذا لا يعيب الأنبياء والمرسلين في شيء، لا يعيب الأنبياء والمرسلين في شيء، ولا يقدح لا في نبوة ولا رسالة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلاما لا يقبل أي تأويل، ولم يأتي ما ينقض هذا الكلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، لم يأذن الله عز وجل له، لأنه لا يجوز الاستغفار لمشرك. واستأذنت في أن أزورها فأذن لي، أذن له أن يزور قبرها. فإذا الشرط الثاني وهو أن هذا الميت إن كان مؤمنا موحدا، يعني مات على الإسلام والتوحيد، فإنك تنوي الزيارة من أجل الدعاء له، أجل الدعاء له بأن يغفر الله له وأن يرفع درجته في عليين إلى غير ذلك من الأمور. طيب الشرط الثالث، قال ولم يكن شد الرحال نحوها، لم يكن شد الرحال نحوها. طب ما المقصود بشد الرحل؟ يعني أن يشد الرحل، طبعا شد الرحل يعني هذا الحديث إنما جاء على هذه الصورة باعتبار ما كان عليه أهل الإسلام وقت التشريع، أن الواحد منهم كان إذا أراد أن يسافر يشد الرحل على ناقته أو على بعيره حتى يتسنى له أن يرحل من مكان إلى آخر بنية العبادة. وهذا هو المقصود بشد الرحل، النهي عن شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة إنما يكون بنية ماذا؟ بنية العبادة، لالتماس بركة هذه البقعة، التماس بركة هذه البقعة. يأتي بعض المدلسين يقول طب ما أنت يا طالب العلم يا سلفي تسافر من بلد إلى بلد من أجل أن تحضر للشيخ. طيب ما الضير في ذلك؟ أنا أسافر من أجل طلب العلم وليس من أجل بركة هذه البقعة بعينها وذاتها، ما لم تكن المساجد الثلاثة لورود ذلك فيها، فلا ضير في ذلك. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود بشد الرحل، يعني أن تقصد مكانا معينا لبركة هذا المكان ولنية العبادة في هذا المكان. واضح؟ تعتقد أن العبادة فيه ليست كالعبادة في غيره. قال ولم يقل سد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، لم يقل هجرا كقول السفهاء، يعني كما تفعل النساء من شق الجيوب ومن النياحة وغير ذلك. وقد يقع الهجر في القول من طلب المدد من الصالحين أو من أي قول يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما ينبغي أن يتنزه عنه من أراد أن تكون زيارته زيارة سنية. فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة قال فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، إذن عبادتنا مبناها على الدليل. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيارة القبور على هذه الصورة، فكان يعلمهم صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أتوا القبور يقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون تحقيقا، نسأل الله لنا ولكم العافية. وقال يرحم الله المتقدمين منكم منا ومنكم والمتأخرين، فهذا فيه الدعاء لهؤلاء. طيب من فعل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي والتابعون وأتباع التابعين، كل هؤلاء كانت زيارتهم زيارة شرعية سنية. طيب لما يجي واحد من هؤلاء ويقول لك لكن وجدنا في ترجمة ابن حجر ولا السبكي ولا السيوطي ولا النووي ولا ابن هشام ولا غير هؤلاء أنهم كانوا يقصدون القبر الفلاني وجربوا الدعاء عنده واستجيب دعاؤهم وقال بعضهم إنه مجرب، كل هذا لا يعنينا، كل هذا لا يعنينا. حتى ولو فعله مئات من هؤلاء وذكروا ذلك في ترجمتهم، لماذا؟ لأن هذا يخالف صريح الكتاب والسنة، ثم هو يخالف ما كان عليه أهل القرون الفاضلة، فهذا هو الميزان. ولذلك نقول لهؤلاء ائتوا لنا بمثل هذه الأفعال من فعل النبي أو صحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أو التابعين أو أتباع التابعين، فهذا إنما وقع بسبب ماذا؟ بسبب غربة الإسلام، كما وقع الخلاف في باب الأسماء والصفات، وكما وقع الخلاف في باب القدر، وكما وقع الخلاف في غير ذلك من الأبواب كالسلوك والمنهج وغير ذلك. فإذا وقع الخلاف في ذلك في المتأخرين لا يكون ذلك حجة يحتج به، لماذا؟ لأن العبرة بماذا؟ بما كان عليه النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما ذكر أظن الحاكم في المستدرك لما ذكر مسألة وضع الحجر على القبر من أجل تعريفه أو تجصيص القبر يعني أن يبنى من الجص، لما ذكر الحديث في ذلك ثم ذكر أن هذا الأمر قد ترك ونسخ وأن العلماء قد أجمعوا على خلافه، رد عليه الذهبي رحمه الله فقال لا حجة في قوله، وأين فعل هؤلاء من فعل النبي وصحبه؟ لا شيء، يرد كل ذلك لأن هذا جاء على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فلا يهولنك أن تجد الواحد من هؤلاء قد وضع كتابا عظيما في حجمه وإن كان لا قيمة له في محتواه في تجويز عبادة القبور وفي الثناء على من يفعل ذلك وفي ذكر الأقوال الكثيرة والحكايات والأفعال مما وقع في المتأخرين، لا يهولنك ذلك، كل هذا يعرض على ما كان من فعل النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لم يعدلوا عما جاء في مثل هذه الأحاديث قيد الملا، ولم يستبدلوا بها غيرها، بل وقفوا عندها، بل كان بعضهم ينهى عن ذلك، يعني بعضهم يرى غيره يصلي وأمامه قبر يقول القبر القبر، يعني ابتعد عن القبر، مع أن اللي بيصلي ده ما شافش القبر. وبعضهم يرى من يأتي، طبعا قبل أن يبنى على مسجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجدران الثلاثة التي حجبته مطلقا، كان بعضهم كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، كان بعضهم يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في قوة، يعني كأنها طاقة تفتح على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، فينكر عليه بعض أهل البيت، لعله علي زين العابدين ينكر عليه أو الحسين بن علي لا أذكر، ينكر عليه ويقول يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، سلام الرجل اللي في الأندلس على النبي صلى الله عليه وسلم يصل، كما أن سلامك عليه يصل. ينهى عن الغلو رضي الله عنه. فهكذا كان الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو النوع الأول. ثم قال بعد ذلك في بيان حد الزيارة البدعية، قلنا الزيارة على أقسام ثلاثة، ما هي؟ سنية وبدعية وشركية. وما البدعة؟ بدعية يعني منسوبة إلى البدعة. ما البدعة؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني فيها صورة من الشرع، أن زيارة القبور في أصلها مستحبة، يقصد بها ماذا؟ الغلو والمبالغة في عبادة الله تبارك وتعالى، أو البدعة كل ما خالف الكتاب والسنة ولم يكن على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول في بيان حد الزيارة البدعية أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، يعني هو لم يسألهم من دون الله، ما قال يا بدوي اشفي ولدي، أن هذه زيارة شركية، لكن ماذا قال؟ قال اللهم إني أسألك بجاه فلان، بجاه هذا المقبور، أو بحق هذا المقبور. لو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن تبارك وتعالى فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يعني هو لم يدعو إلا الله تبارك وتعالى، لكنه جعل ما ليس بسبب شرعي سببا شرعيا، جعل ما ليس بسبب شرعي سببا شرعيا، لأن احنا عندنا التوسل إلى الله هذا سبب في قبول الدعاء ولا ليس سببا في قبول الدعاء؟ سبب شرعي. لكن ما صورة التوسل الصحيح؟ ثلاثة، أن نتوسل إليه بأسمائه الحسنى أو صفاته المثلى، أو أن نتوسل بالعمل الصالح، أو أن نتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، بدعاء الرجل الصالح الحي، أن نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، أقول اللهم إني أسألك كما قال الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن دعائه إنه دعا الله باسمه الأعظم، سمعه وهو يقول في تشهده اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا توسل إلى الله بماذا؟ بأسمائه وصفاته، فهذا يجوز، هذا يجوز. وكما جاء في آخر سورة آل عمران كما قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا توسل بالعمل الصالح، واضح؟ يتوسلون إلى الله بعملهم الصالح، وكما توسل أصحاب الغار بعملهم الصالح كما في الصحيح: ولذا قالوا إنه لن ينجينا من هذا إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا. فالإنسان يجوز له أن يسأل الله بالعمل عمل الصالح، يعني يشعر أنه أخلص في هذا العمل لله تبارك وتعالى. النوع الثالث من التوسل الذي هو سبب شرعي أن نتوسل بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح، وهذا يعني عليه أدلة كثيرة جدا. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعاء نبينا، فإننا نتوسل إليك بعم نبينا يعني العباس، يعني بدعاء العباس. طيب كيف كانوا يتوسلون بدعاء النبي؟ الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال: يا رسول الله هلكت الزروع وهلكت المواشي فادعوا الله لنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الغيث. هذا توسل بماذا؟ بدعاء الرجل الصالح. الصحابة لما توسلوا بالعباس هل توسلوا بذات العباس ولا بدعاء العباس؟ دعا وأمنوا. وكذلك ما كان من فعل الصحابة كما فعل معاوية رضي الله عنه مع يزيد بن الأسود الجرشي، طلب منه كذلك أن يدعو وأمنوا فنزل المطر. فهذا هو التوسل الصحيح بهذه الأنواع الثلاثة. وأما هؤلاء فإنهم يتوسلون بماذا؟ بذات الشخص وبجاهه، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو من البدعة، هو من البدعة. طيب ما دليلكم على ذلك؟ فتشوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بهذا الحديث الذي هو حجة عليهم لا لهم، وهذا من قلب الدليل. يعني المبتدع أو المشرك قد يستدل بدليل والدليل حجة عليه لا له. هذا الحديث الذي جاء من حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه، والحديث عند الترمذي، وهو حديث حسن أو صحيح إن شاء الله. جاء أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوا الله أن يعافيني. شوف الرجل أول ما جاء قال إيه؟ أولا جاء النبي ولا دعا الله وتوسل إليه بذات النبي وهو في بيته، يعني هو ببيته، ولا اللهم إني أتوجه إليك أو أتوسل إليك بذات محمد، ولا تعنى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ادعوا الله أن يعافيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت. إذن ماذا سيصنع النبي؟ الرجل الصالح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سيدعو: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. وهذه الكلمة قالها للمرأة السوداء، وهذه المرأة كانت تقية وأمرها عجيب، قالت: بل أصبر ولكني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف، لأنه قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. شوف حال هذه المرأة مع حال نساء اليوم، يعني امرأة سوداء كما جاء في الحديث في وصفها، لما قال ابن عباس لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: هذه المرأة السوداء. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أسرع فادعو الله أن يشفيني. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. قالت بل أصبر ولكني أتكشف يا رسول الله. امرأة سوداء يعني حتى لو تكشفت لن ينظر إليها أحد. ومع ذلك آثرت العفة. العفة رضي الله عنها. لكن هذا الرجل قال بل ادعو الله لي، ادعو الله لي. فقال الراوي عثمان بن نيف رضي الله عنه قال فأمره أن يتوضأ وأن يحسن وضوءه وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. هي بقى دي الجزئية دي اللي بيتك عليها هؤلاء، أنه قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. فقالوا هنا محذوف، وتقدير أتوجه إليك بذات نبيك. توجه إليك به بذات نبيك. قلنا هذا غلط، لأن المحذوف ها هنا مجمل. طيب ما الذي يفسر هذا المجمل؟ مجمل يعني مش واضح. ما الذي يفسر هذا المجمل؟ غيره من الأحاديث، غيره من الأحاديث البينة الواضحة. ما هذه الأحاديث؟ أحاديث كثيرة جدا، منها ما ذكرناه، الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يدعو الله تبارك وتعالى أن ينزل الغيث، ثم جاء هو أو غيره في الجمعة التي بعدها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه تبارك وتعالى أن يمسك السماء. هذا الرجل ماذا صنع؟ هل سأل الله بذات النبي أم بدعاء النبي؟ بدعاء النبي. إذن هذا الدليل يفسر هذا المجمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، يعني بدعاء نبي، بدليل أول الحديث أنه قال ها أدعو الله أن يعافيني. قال ماذا؟ أدعو الله أن يعافيني، وبدليل تعني الرجل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحمل المشقة وهو رجل ضرير أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان التوسل بذاته جائزا لسأل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. إذن المجمل ها هنا، المحذوف ها هنا، تقديره ماذا؟ ها اللهم إني أسألك وأتوجه إليك ها بدعاء نبيك. هذا وجه. وفي وجه آخر كذلك ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه في التوسل المشروع منه والممنوع، وكتاب عظيم في بابه، وهو اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بماذا؟ بإيماني بنبيك. يعني يتوسل ويتوجه إلى الله بعمله الصالح. وهذا عليه دليل ولا ليس عليه دليل؟ عليه دليل. إذن هذا الحديث ليس فيه دلالة على جواز التوسل بذات الصالحين، هذا لا يجوز، وليس هناك دليل على ذلك. ثم في آخر الحديث قال فشفعه فيه، يعني شفعه فيه بدعائه صلى الله عليه وسلم. قال فرجع وقد كشف الله بصره، رجع وقد كشف الله بصره. وجاء عند أحمد أن هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أدعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت ذلك، إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، يعني الشفاء تركته، وإن شئت دعوت لك. قال بل أدعو الله لي. فأمره أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، يعني أتوجه إلى ربي بإيماني بك أو بدعائك الله تبارك وتعالى. فهذا لا حجة فيه ولا دليل كما ذكرنا. دل على ذلك ما ذكرنا، ودل على ذلك فعل الصحابة كما قلنا، كما في حديث عمر، وكما في فعل معاوية لما استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي، وهذا ثابت صحيح. قال معاوية: اللهم إنا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارنا، ويا يزيد ارفع يديك. ما قال من نتوسل إليك بيزيد، قال معاوية رضي الله عنه: يا يزيد ارفع، يا يزيد ارفع يديك. فرفع يديه ودعا الناس حتى سقوا. فهذا فعل أفضل القرون، فأين فعل من جاء بعدهم من فعلهم؟ وقد قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اقتدي بهؤلاء، لن تضل ولن تزل إن شاء الله. ثم لو كان التوسل بالذوات جائزا، فلماذا عدل الصحابة عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوسلوا بذات العباس؟ وقبر النبي موجود، والنبي في قبره صلى الله عليه وسلم، لماذا لم نرى في التاريخ في صحيح السنة ولا في فعل الصحابة أنهم كانوا يتوسلون إلى الله عز وجل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا كله كما قلنا من البدع التي لا تجوز. ثم هو ذريعة إلى عبادة القبور، ولذا تجد هؤلاء ينتهي بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى عبادة هذه القبور، نسأل الله السلامة والعافية. مذكور با يذكرون عن العز بن عبد السلام أو غيره ممن ذكرنا من العلماء، والعالم ليس قول حجة على الشرع، ليس قول حجة على الشرع. ولو سلمنا بوقوع الخلاف بين العلماء، الخلاف ليس دليلا، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: فإن تنازعتم في شيء ها فردوه. إذا وقع النزاع يرد الأمر إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الزيارة البدعية، وهي كبيرة من الكبائر. طب النوع الثالث، وهي الزيارة الشركية، يعني أن صاحبها قد وقع في الشرك، الشرك الأكبر. قال: وإن دعا المقبور نفسه فقد، يعني ما قال أتوسل إليك بفلان، لكن قال: يا فلان اشفي ولد، مدد يا فلان، يسأل حاجته من فلان هذا المقبور. قال: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. جحد ماذا؟ جحد حق الله على عباده الذي هو التوحيد. فهذا حق الله على العبيد، أن نفرده بالعبادة وحده لا شريك له. قال: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه. لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، نفلا ولا فرضا، ترد عبادته، لأنه جاء بما ينقض الشرط الذي به تقبل العبادة، اللي هو الإيه؟ توحيد. هل تصح صلاة العبد مع نقض وضوئه؟ لا تصح. كذلك عبادة العبد لا تصح مع نقض توحيده. فهذا لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، يعني لا يعفى عنه يوم القيامة، لأنه كافر بالله العظيم. قلنا هذا الكلام باعتبار ماذا؟ الإطلاق. وأما إنزال الحكم على المعين فهذا لابد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع، لأن المرء قد يكون جاهلا لا يعلم الحكم، لم يرد حوله إلا هؤلاء الذين زينوا له هذا الأمر، فظن أنه من عبادة الله تبارك وتعالى ومما يتقرب به إلى الله. فهذا دعا غير الله عز وجل فلا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. الظلم الأكبر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا مقبور لا ولي صالح أو غير صالح لا ينفعك. طب إن حصل النفع فهذا من ابتلاء الله عز وجل، أسأل الله السلامة والعافية. يعني قد تجد المرأة يسأل المقبور، الواحد يسأل المقبور وتقضى حاجته. ولذلك بعضهم يقول الدعاء مجرب مجرب، هذا ربما كان من فعل الشيطان. الشيطان قضى له حاجته وجاء له بها، أو كان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذا من الابتلاء، نسأل الله السلامة السلامة والعافية. ولذا لا ينفع ولا يضر ولا يكشف الضر إلا الله تبارك وتعالى. قال: لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. كل ذنب عسى الله أن يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن وقع في ذنب وتاب منه تاب الله عز وجل عليه، وإن مات على ذلك فيرجى له أن يعفو الله عز وجل عنه، يكون في مشيئة الله تبارك وتعالى. وأما من اتخذ الند للرحمن فهذا لا يغفر له، ويكون من أصحاب النار الذين هم أصحابها. وفي ذلك آية جامعة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الشرك ما ظهر منه وما بطن، وأن يمسكنا بالتوحيد والسنة حتى نلقى. نعم اشرح. وإن دعا المقبور نفسه، عندنا المقبور لا المقبور كيف سيدعو؟ لا، وإن دعا المقبور نفسه، يعني وإن دعا الداعي المقبور، المقبور مفعول به، وإن دعا المقبور نفسه. نعم اشرح. في الزيارة السنية لك وللميت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا. أي دعاء للميت ولك، يعني ممكن تخصص الدعاء للميت وممكن تعم الدعاء للأحياء والأموات. ليس لميزة الدعاء عند القبر، ولكن هذا يعني لينتفع بالدعاء المقبور وغير المقبور. لا، الدعاء لنفسك فقط عند القبر قد يكون هذا هو الذي لا يجوز، يعني أن تقصد القبر للدعاء لنفسك عند القبر هذا الذي لا يجوز. وأما إن تضمن الدعاء دعاء لنفسك فهذا لا بأس به. وقد يدل على ذلك هذا الدعاء، هذا الحديث أو الدعاء الذي ذكرناه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة على الجنازة. طب الجنازة هذا ميت، ومع ذلك يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا. فدخول دعائك لنفسك ضمن الدعاء هذا جائز، والله أعلم، لا محذور فيه. مستخدمين والمستأخرين، أنت لسه موت. صلى الله عز وجل أن يطيل أعمرنا على بر وتقوى، وأن يختم لنا بخاتمة الحسنى. نعم شيخ محمد. والشيخ العثيمين كان يقصد في الفتاوى الشيخ العثيمين أن يقصد تخصيص الإنسان يدعو لنفسه عند القبر. أيوة، هو ذهب للقبر لكي يدعو لنفسه فقط. هذا لا يجوز، لا يجوز. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.